باب ما جاء في ثواب من عزى مصابا. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني قيس ابو عماره مولى الانصاري انه قال سمعت عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن عبد يحدث عن ابي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من مؤمن يؤذي اخاه بمصيبه الا كساه الله سبحانه من حلل الكرامه يوم القيامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام الحافظ ابو عبد الله بن ناجي رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في اخر الجنائز والتعزيه وثواب من عز وثواب من اتى وثواب من فعل الى اخر. يقول رحمه الله باب ثواب من عز اخاه المسلم بمصيبته بميت. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا قيس أبو عمارة قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يأتي أخاه مصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. يقول محمد بن عمرو بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مؤمن يعزي أخاه المسلم المؤمن بمصيبة أصابته بولد ولا والد ولا بنت ولا زوجة ولا شيء، ما من مؤمن يعزي أخاه المسلم إلا كساه الله ثوب كرامته يوم القيامة. حلة الكرامة يوم القيامة هذا فضل عظيم من رب العالمين، والتعزية بسيطة يا فلان أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبته، هذا تكتفي الإنسان ثياب الكرامة يوم القيامة تذهب إلى أخيك المسلم. لكن السؤال هنا، هل أجلس في بيتي دون الناس يعزوني أم التعزية في المسجد وفي الحرم وفي الشارع وفي هكذا؟ التعزية عند المسلمين وعند الصحابة في الشارع وفي المسجد وفي المسجد وفي الحرم وفي غيرها تعزيه الإنسان أينما وجدته. يا فلان سلام عليكم أحسن الله عزاك أجبر الله مصيبتك وخلف الله عليك ميتك، في هذا كل مسلم وتحصل لك الكرامة، في هذه الكرامة تحصل. أما إني أجلس في بيتي وأقهوي الناس القهوة ويقول كل بعد مغرب تعالوا يصفون ويقولون هذا كل ما له قيمة، ما له قيمة، ولا رأينا أحد فعله من الصحابة رضي الله عنهم، ولا نقل أحد من السلف الصالح أنه فعل هذا. أجلس الناس يجوني في بيتي يعزوني، ما في أحد من الصحابة جلس هذه الجلسة، ولا سيما قهوة وكراسي يصفون بعد المغرب، كل هذا لا قيمة له ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم. إنما التعزية عند الصحابة رضي الله عنهم وأنت ماشي في الشارع، جيت سلام عليك وسلام عليك أحسن تعزيته في بيته، ما حصلت في بيته التقيت في الشارع في المسجد في أي مكان يكون سلام عليكم يا فلان أحسن الله عزاك حصلت لك سبب الكرامة. الكرامة حصلته بمجرد ما تقول هاتين الكلمتين لأخي، لأنك جبرت مصيبته وعزيته فأعطاك الله ثياب الكرامة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن رافع انه قال حدثنا علي بن عاصم عن محمد بن سوقه عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عزى مصابا فله مثل اجره. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا محمد بن سوقه قال عن ابراهيم النخعي عن الأسود النخعي قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عزى أخاه المسلم فله مثل أجره، يعني هو أصيب بمصيبة وتعزيه هذه المصيبة وتجبر خاطره في هذه المصيبة لك مثل أجره، الأولى كساه الله في كرامة في ثوب الكرامة يوم القيامة وهنا لك مثل أجره، يعني لك ثوب كرامة ولك مثل أجره إن شاء الله. نعم. باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لرجل ثلاثة من الولد ويلج النار إلا بعلة القسم. كلامي فيه يكون هنا يجلس في بيته يعزى، ما أقصد أنك ما تجلس في بيتك الإنسان يسلمون عليك إخوانك، ما أقصد هذا، يعني لو جلست في البيت وصادف أن إخوانك زاروك وسلموا عليك وعزوك هذا ما في شيء، لكن كنا نحط جلسة معينة للتعزية هذا اللي أنكره أنا، جلسة معينة للتعزية هذا اللي أنكره، وأما إخوانك يزورونك في بيتك ويعزونك ما فيها شيء هذه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في ثواب من أصيب بولد أو ولدين، تقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يموت لرجل ثلاثة من الولد ولدنا إلا تقلت الحق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يموت لرجل ثلاثة من الولد يعني الصغار يشفعون له فتصيبه النار إلا تحدة القسم، لأن الله أقسم تعالى وتقدس أنه وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية قسم المقضي، وهذا لابد من ورود النار ولو على الصراط تمر الإنسان على البرج ومثل الريح ومثل الخيل ومثل الجبال، المهم أن الورود على النار لابد منه، الورود على الصراط وتجاوز الصراط والصراط فوق جهنم لازم من تجاوز هذا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، لابد من ورود النار يعني ورود النار أحدا على الصراط مثل الخيل مثل البرز مثل الطير مثل السحاب مثل يرجونه ماش وساع وماش ومخدوش ومحتلق وساع وماش ومخدوش ومحتلق ناجل وكم ساقط في النار منتكين. فالشاهد أن ورود النار لابد منها، عاد هل يرد النار هي النار جهنم أم يرد الصراط؟ يجوزنا على الصراط وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من إنسان يموت له ثلاثة من الولد فتحله فتمسه النار إلا تحلت القسم، يعني أن الصراط المر عليه لابد من النار. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير انه قال حدثنا اسحاق بن سليمان قال حدثنا جرير بن عثمان عن شرحبيل بن شفعه انه قال لقيني عتبه بن عبد السلمي رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثه من الولد لم يبلغ الحنس الا تلقاه من ابواب الجنه الثمانيه من ايها شاء دخل. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حاق بن سليمان قال حدثنا جرير بن عثمان قال حدثنا شرحبيل بن سمع قال لقيني عتبة بن عامر يقول لقيني عتبة بن عامر يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس إلا تلقاه. يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من رجل يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس، يعني ما بلغوا أقلام كتابة الأقلام يكتب له وعليه متى إذا بلغ. حدود البلوغ ثلاثة، أمور البلوغ وشروط البلوغ ثلاثة، أما أن يحتلم أو ينبت شعر خشن حول القبل أو يحتلم، أما يحتلم أو يكمل 15 سنة أو ينبت شعر خشن حول القبل، فأما يكمل 15 أفسخها حينئذ حتى لو محتلم ولا نبت شعر، المهم أنه بلغ 15 سنة معناها أنه كتبت عليه أقلام القدرة، كذلك إذا احتلم ولو 12 سنة ولو 13 سنة ولو 10 ولو 11 ولو 12 المهم أنه احتلم، مدام احتلم تكتب عليه أقلام القدرة وكلف، هذا يسمى بلوغ. وكذلك إذا أنبت شعرا خشنا حول القبل فإنه معناها أنه احتلم أنه بلغ. البلوغ له 3 أمور، أما الاحتلام أو الإنبات أو بلوغ 15 سنة، والأنثى تزيد بالحيض إذا حاضت ولو 9 سنوات ولو 10 سنوات فإنها خلاص بلغت البلوغ وتكتب الأقلام عليها، يعني إذا ما بلغوا حد الأقلام تكتب ما بلغوا الحنس وماتوا فإنهم يشفعون له يوم القيامة ويكونوا شفعاء له ويأتون وآتونه بأكواب من الحوض من حوض الرسول من الكوثر. نعم. إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية ما أيهما شاء يدخل، هذا إذا كان مؤمنا خالصا الإيمان صادق العقيدة والتوحيد، صادق التوحيد صادق العقيدة لا شك أن أولاده تلقونه من أي أبواب الجنة شاء يدخل. قال رحمه الله دثنا ياسو بن حماد المعني قال دثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمة الله إياهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يوسف بن حماد. نعم. يوسف بن حماد قال حدثنا الوارث بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أبوين يعني الأم والأبو الأم والأبو خلفوا مات لهم أولاد ثلاثة أو 2 كما سيأتي أو 1 أيضا كما سيأتي. نقول ما من 2 الأبو والأم مات لهم ثلاثة لم يبلغوا الحنس إلا نعم أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته. هذا منه من فضل الله, منه من الله وكرم وجود تعالى وتقدس على عباده. عبدين ربيا هذا هون الأولاد حتى لم يبلغوا الحنس مات فأخذهم الله من بين أيديهم ألبوا ولم فإنهم يدخلون الجنة بسبب هذا هؤلاء الأطفال. قال رحمه الله دثنا نسر بن علي الجهضمي قال دثنا إسحاق بن يوسف عن العوام بن خوشب عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحلم كانوا له حسنا حسينا من النار. فقال أبو ذر رضي الله عنه قدمت اثنين. فقال واثنين. فقال أبي بن كعب سيد القراء قدمت واحدا. قال واحدا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي, نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا حاتم بن يوسف, حاتم بن يوسف قال حدثنا العوام بن حوشب, العوام بن حوشب قال حدثنا ابو محمد مولى عمر, ابو محمد مولى عمر قال عن ابي عبيده, عن ابي عبيده, عن ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما من مسلم يتقدم له ثلاثة من الولد إلا كان له حسنا من النار, حسن يصير حسنا من النار ما يدخل النار. فأبو ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله قدمت اثنين. قال ولا اثنين, حتى اللي قدم اثنين كذلك يصير له حسن من النار. قالوا أبي بن كعب سيد القراء يا رسول الله أنا قدمت واحد. قال أو واحد, يعني أنه اثنين أو واحد أو ثلاثة, قال لهم إن شاء الله يكونون حسنا لك من جهنم. هذا فيه بشرى للمسلمين اللي يقدمون أطفاله, في بشرى من الله تعالى منا وكرم وعطف وجود على عباده الذي يقدمون لأن يأخذهم ويحزنون, يحزنون حزنا شديدا, يأخذ ولدها من بين يديها ومن حضنها وولده يحزن. هذا لا شك أنه كافأهم لأن أدخلهم الجنة تعالى وتقدم, كافأهم لأنه أخذ ولديهما بين أيديهما فلهم الجنة ويكونون حسنا له من النار سواء ثلاثة أو اثنين أو واحد كما مر. نعم. فهم ما جاء في من أصيب بسق. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي أن يزيد بن الرومان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسقط نقدمه بين أبي أحب إلي من فارس, من فارس نخلفه خلفي. يقول ابن ماجه رحمه الله باب في السقط. السقط هو الذي ينزل قبل أن تنفق فيه الروح, ينزل من البطن ما نفخت فيه الروح, وأحيانا يخلق وأحيانا ما يخلق, أحيانا ينزل قبل أن يخلق ويخلق في 80 يوم. الطفل بإذن الله يخلق في 80 طورين, أول الطور نطفة وثاني الطور مضغة علقة, ثاني طور علقة, ثم إذا صار مضغة خلق بإذن الله يعني بان الرأس والعيون والخشم واليدين والرجلين في 80 يوم. ثم إذا تم 4 أشهر ودخل يوم أول يوم في 5 نفخت فيه الروح وكتبت عليه كل شيء وذهب الملك يا ربي ما الاسم وما الممات وما الرزق وما الحياة وما الموت وما ارجع إلى أم الكتاب فإنك تجد هذا كله. فيرجع الملك الموكل بالأرحام ويكتب كل ما يتعلق بهذا الطفل من اللوح المحفوظ ويعلقه برقبته حتى يبلغ, فإذا بلغ سقطت الورقة هذه وجعل عليه ورقة أخرى هي التي تكتب, تكتبها الأقلام, تكتبها اليمن واليسر. الشاهد أن السبط يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن شيبة, أبو بكر بن شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد, خالد بن مخلد قال حدثنا يزيد بن عبد الملك, يزيد بن عبد الملك قال عن يزيد بن الرومان, عن يزيد بن الرومان قال حدثنا أبو هريرة, أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسبط أقدمه أمامي أحب إلي من فارس أخلفه ورائي. الحديث هذا يزيد بن الرومان لم يدرك أبو هريرة, فالحديث منقطع والحديث فيه آخر غير يزيد بن الرومان. فحديث كلها اللي تأتينا كلها لا قيمة لها, كلها اللي فيه منكر واللي فيه حديث ضعيفة واللي سنده فلان بن فلان قدري واللي سنده منكر الحديث كما قال البخاري إلى آخره. وبعضهم يضعفه أحمد بن معي سوى, وبعضهم يرمى بالقدرية, وبعضهم يرمى بأنه منكر الحديث. كل السندات اللي تأتينا وكل الأحاديث في السبب كلها لا قيمة لها ولا أساس لها من الصحة. فارس يخلفه الرسول يجادل سبيل الله سبب أحسن, وهذا ما يصح, ما يصح ولا يخرج من مشكات النبوة. النور تجده في الحديث, إذا خرج من مشكات النبوة تجد الحديث فيه نور بإذن الله وأنه خرج, تجزم جزم أنه خرج من مشكات النبوة. وحديث سبت كلها ليس فيها نور ولا تجزم أنها خرجت من مشكاة النبوة الإنسان فهي ضعيفة جدا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن إسحاق أبو بكر البكائي قال حدثنا أبو غسان أنه قال حدثنا مندل عن الحسن بن الحكم النخعي عن أسماء بنت عابس بن ربيعة نبيها عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الست ليراهم ربه إذا أدخل أبويه النار فيقال أيها السفط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة فيجر ما بسرري حتى يدخلهم الجنة. قال أبو علي يراغم ربه يغاضب غاضب أو يغاضب يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى ومحمد بن إسحاق ومحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو غسان أبو غسان غسان المسمعي قال حدثنا مندل بن علي مندل بن علي وهذا هو اللي منكر الحديث. قال حدثنا الحسن بن الحكم الحسن بن الحكم قال حدثنا عن أسماء بنت يزيد عن أسماء بنت يزيد نعم بنت عابد بنت عابد قالت عن أبي عابد بن ربيعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لست نعم إن الست لا يراغم ربه يعني جادل ربه في أبويه يجرهم بسرته. السر هذه إذا ما قطعت تبقى السر هذا طاح الطفل معه سر إذا ما قطعوه يبقى يتطور معه يعفن نعوذ بالله يؤذي الطفل أيضا فلا بد من قطعه في الحال لأن لا يؤذي الطفل فيجرهم بسرته. السر هذا يجر أبوه بسرته. كل الأحاديث هذه مظلمة ولا تخرج من مشكات من نبوة ومنزل وقال إنه منكر الحديث معه. قال رحمه الله دثنا علي بن حاجم بن المبذوق قال دثنا عبيدة بن خميس قال دثنا ابن عبيد الله عن عبيد الله بن مسلم الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إن السبت لا يجر ما هو بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن حاتم علي بن حاتم قال حدثنا عبيدة بن حميد عبيدة بن حميد قال عن يحيى بن عبيد الله قال حدثنا عبيد الله بن مسلم عبيد الله بن مسلم قال حدثنا معاذ بن جبل معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الشفة والذي نفسي بيده ان الشفة لا يجر الله بسرره الى الجنة يحتسب. قال والذي نفسي الرسول اقسم والذي نفسي بيده ان الطفل لا إن السفة لا يجر أبويه إلى الجنة إذا احتسباه يعني مات أو جاء نزل سفا واحتسباه ما بقى عليه أصله ما يبقى على السفة غالبا السفة يحزنون عليه لكن ما يبكون على السفة لأنه ما نفخت فيه الروح حتى يبكون عليه إنما سفة لحمة طاحت أو أكبر من لحمة شوي ما يبكون يحزنون صح أنها سفة طاحت يعني لحمة ما طاح ما نفخ ودنا إنه كمل وإنتكال لكن إرادة الله البالغة السبت يقول يراه المربى حتى يدخلهما الجنة ويسحبهما بسرتين كل هذا لا قيمة له. باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار محمد بن مصبى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد بن نبي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه قال لما جاء نعم جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم أو أمر يشغلهم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب بعث الطعام لمن مات لهم ميت لأننا كما يفعلون الناس اليوم هم يطبخون ويشوون ويأكلون الناس ثلاثة أيام سياح ونياح وتعالوا كلوا يأكلون على حساب الميت. ما لا شك إذا كان الميت هذا مات وخلف ذرية صغار ضعاف وخلف مات فهذا المال يصرف على الناس يأكلون مال اليتامى هل يجوز هل هو حلال ولا حرام هل ناكل حرام ولا ناكل حلال لا شك أنه حرام ولا يجوز للناس أن يجمعوا عليه ليأكلوا أموال اليتامى لا يجوز هذا حتى ولو كان متبرع واحد منهم قال أنا أتبرع بأكل من السمن يقول لك لا هذا بدعة ولا يجوز فعله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا جعفر بن خالد جعفر بن خالد قال حدثنا عن ابي خالد عن ابي خالد قال عن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنهما قال لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوري آل جعفر طعام. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث سرية الى تبوك سمع ان ملك إيليا أنه يحذي الخيل يحذي الخيل يغزو المدينة فأرسل سرية يرأسهم زيد بن حارث رضي الله عنه قال يأخذ الراية زيد بن حارث مولاه رضي الله عنه أرضاه زيد بن حارثة فإن قتل فيأخذ الراية جعفر بن أبي طالب فإن قتل فيأخذ الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين هؤلاء أمراء الجيش من قتل يأخذ الرعية من بعده. فذهبوا في أول رمضان، أول رمضان من سنة 8، فلما أتوا إلى موسى الآن ثم تربة، إلى الآن ثم تربة في حدودنا وحدود الأردن، ما جاءهم جيوش هائلة، جاءهم قريب 100,000، 100,000 جندي، 100,000 ضابط، من ضابط وجندي، وهم قريب 3,000 نفر لا أكثر ولا أقل. فأخذ الراية زيد بن حارث رضي الله عنه وأخذه وتقدم الجيوش كلها، والراية تهز وسيفه يهز ويقاتل ويقاتل حتى قتل رضي الله عنه وسقطت الراية. أخذ الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الجناحين فقطعت يده اليمنى، فأخذها بيده اليسرى فاحتضنها على صدره فقتل رضي الله عنه وسمي في الجناحين جعفر، في الجناح عوضه الله في الجناحين عن يديها التي قطع، عوضه الله بجناحين في الجنة. ثم بعد ذلك خذ الراية عبد الله بن رواحة، يا نفس إن لم تقتلي تموتي، هذا سبيل الموت، يعني تموتي إلى آخر الشعر. ثم أخذ الراية فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية شخص سيف من سيوف الله بدون إمرة أحد، وهو خالد بن الوليد رضي الله عنه. لما أخذ الراية خالد بن الوليد وأتى المساء جعل الميمنة ميسرة والمدى مؤخر والقلب غير، غير الجيش كله، فجعل الميمنة هذه جعلها ميسرة وجعل المقدم مؤخر ووقف في القلب هو. لما أصبحت وراء المشركون أن الجيش تغير وأنه صار المقدم، قالوا مدام جاهم يوم عدد أن عجزنا عن 3,000 كيف، مدام جاهم هربوا وجانا راجع بالناس، مع أنه قطع في يده 8 سيوف أو قال 8 صبايا اللي انقطع في يده وهو يقاتل. الشاهد أنه رجع بهم إلى المدينة وسوف الناس أنتم الفرارون، قال الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء هم الكرارون، ونعاهم الرسول على المنبر. أخذ الراية زيد بن حارث فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فأصيب، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله دون إمرة أحد، ما أمروا أحد، فنصرهم الله وآتوا سماهم الرسول الكرارون. الناس أنتم فريتوا، قالوا لا ما فرينا، قال أنتم الكرارون لستم الفرارون. الشاهد أنه لما جاء مع الرسول الثلاثة جاء كل الناس عزي، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. تحت ذلك اليوم زوجته أسماء بنت حميد رضي الله عنها، أم عبد الله بن جعفر، أم عبد الله أسماء بنت حميد رضي الله عنها هي التي تحت جعفر، وهي التي هاجرت معه إلى الحبشة وأتت معه إلى المدينة حتى قتل رضي الله عنهما جميعا، رضي الله عن أسماء وعن جعفر رضي الله عنه. وحدثنون أولاد وبنات أكبرهم عبد الله بن جعفر الذي يقال إنه أكرم أهل زمانه، عبد الله بن جعفر أكرم أهل زمانه. أتاه رجل يقول يا بن جعفر آتني، وهو معه عبدين يقودانه، قال خذ وفلتهما، وهو ما يقدر يمشي، ما يستطيع يمشي، عبدين هذا ماتت يده هذا، قال يا ابن جعفر آتني أنا ما عندي والله ما أكل عيال، قال خذ، فأخذ أعطاه العبدين ووقف عبد نفسه يصفق حتى فرج الله له. أكرم أهل زمانه عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. الشاهد أن الرسول قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. فأسمى بنت عميس هي التي تزوجها أبو بكر، لما استعدت أخذها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وتزوجها، ولدت له محمد بن أبي بكر في الشجرة حينما حجت الوداع، حجت مع الرسول وهي تحت أبي بكر الصديق، فولد له محمد بن أبي بكر، لولده قاسم أحد السبعة الفقهاء السبعة، القاسم بن محمد. الشاهد أن الرسول قال اسألوا اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. هذه السنة، أنك أنت الإنسان تصنع طعام ببيتك ثم ترسله إلى أهل الميت، لأنهم أتاهم مشغولين ما يقدر يطبخوا لأنفسهم ولا يطبخ لهم أحد، أرسل لهم طعام خلاص يكفي. أما نحن نصنع طعام ببيتنا أو نصنع طعام أو نجيب من يتكفل لها طعام أو نأخذ من أموال الميت وهو مال اليتامى، كل هذا لا يجوز وكل هذا حرام وكل هذا بدعة مبتدع لا يجوز فعله. نعم. قال أنا إلا الله دثنا يحيى بن قلب أبو سلمة أنه قال دثنا عبد العلاء محمد بن إساء قال دثني أبو بن أبي بكر عن أم إيسى الجزار قالت حدثتني أم عون ابنة محمد بن جعفر عن جدتي أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها قالت لما أصيب جعفر رضي الله عنه وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلي فقال إن أهل جعفر قد شغلوا بشأن ويتم فاصنعوا لهم طعاما. قال عبد الله فما زال السنة حتى كان حديثا فترك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر قال عن أم عيسى الجزار عن أم عيسى الجزار قال حدثنا قال حدثني أم عون ابنة محمد قال حدثني أم عون ابنة محمد بن جعفر عن جدتها أسماء بنت عميس أنه لما أصيب جعفر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما أشغلهم. يقول ابن ماجه إنه هذه السنة اندثرت ما اندثرت إن شاء الله موجودة إلى الآن. يوجد من المسلمين من إذا مات ميت بجواره أرسل لهم طعام، يوجد إلى اليوم إن شاء الله وإلى يوم القيامة. ماتوا نعم كثير من الناس أماتها أو نسيها بعد، لكن يوجد من المسلمين الصالحين من إذا مات ميت من جيرانه أرسل لهم طعاما. عاد ما نشغل كونهم يسوون طعام بيتهم على طريقتهم أو شيء، إنما تصنع طعام وترسل لجيرانك الإنسان، فإن اكتفوا به فأنت أخذت الأجر وإما اكتفوا فجرهم. المهم أن السنة تحييها الإنسان تدعى الطعام لجيرانك إذا مات منهم ميتنا. باب ما جاء في النهي عن الاستماع إلى أهل الميت وصنع الطعام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم وحدثنا شجاع بن مخلد أبو الفضل إنه قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال كنا نرى الاستماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب في النهي عن الاجتماع عند أهل الميت، لأنه نياحة لا شك في هذا، يجتمعون يصيح النساء والرجال وكذا ثم بعد ذلك يأكلون ويشربون في بيت الميت، لا شك أنها نياحة وإعلان للنياحة. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام بن بشير ثم حول السند فقال حدثنا شجاع بن مخلد رجاء بن مخلد قال حدثنا هشام بن بشير قال عن إسماعيل بن أبي خالد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم. وأظنكم تعلمون أن إسماعيل بن أبي خازم وقيس بن أبي حازم مثل محمد بن مثنى ومحمد بن بشار، هؤلاء الاثنان في أول السند، وهؤلاء الاثنين يرون بكل السندات الستة، كل الأمهات الستة، إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم مثل محمد بن بشار ومحمد بن مثنى مثلهما، هؤلاء فحلان في أول السند وهؤلاء في آخره في آخر السند. يقول محمد قيس بن المهد ابن أبي حازم قال حدثنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاجتماع. جرير يقول كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. يقول جرير كنا نرى أن الاجتماع إلى الطعام عند أهل الميت من النياحة، لا شك في هذا أنها من النياحة، نجتمع عند أهل الميت ونأكل الطعام ثلاثة أيام أو يومين أو أكثر أو أقل، أما من مال الميت ومال الورثة ومال القصار الأطفال اللي يبون المال هذا في حاجة إليه، أو من يتبرع بالمال لأكل الناس، كل هذا من الجدع وأنه من النياحة لا شك في هذا، والنياحة لا يجوز وما بهم كفر. الثاني من أمتي ما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة، فاللي يأتي إلى النياحة فإنه به جزء من أجزاء الكفر. نعم. باب ما جاء في من مات قريبا. قال رحمه الله حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا أبو المنذر الهذيل بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت غربة شهادة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من مات غريبا، يعني سافر إلى بلد بعيدة ثم مات فيها ليس عنده أحد من أهاليه ولا من أقاربه ولا شيء، غريب في بلد غريب ومات فيها، قال هي شهادة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا جميل بن الحسن جميل بن الحسن قال حدثنا الهذيل بن الحسن نعم الهذيل بن الحسن قال عبد العزيز بن أبي رواد قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات غريبا موت الغربة شهادة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول موت الغربة شهادة، ولكن السند فيه الهذيل، السند فيه الهذيل المتكلمون فيه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى أنه قال حدثنا عبد الله بن واس قال حدثني حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال توفي رجل بالمدينة فيما ولد بالمدينة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ليته مات في غير مولده. فقال رجل من الناس ولم يا رسول الله؟ قال إن الرجل إذا مات في غير مولده ليس له من مولده إلا من قطع أثره في الجنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا حيي بن عبد الله قال حدثنا أبو عبد الرحمن الحبلي قال عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على رجل بالمدينة فقال يا ليته ما مات هاهنا. ليش؟ قالوا لأن هذا مولده. قالوا ولما ليش لا ما يموت مولده يا رسول الله؟ قال لأنه يقاس يوم القيامة من مولده إلى مكان ما مات فيه في الجنة فيغفر لهم كذا وكذا. الحديث عاد لا يصح أيضا, الحديث هذا لا يصح. اللي يموت في مولده من يقدس الإنسان عمله, اللي يقدس الإنسان عمله لا مولد مكان مولده ولا مكان بعيدة. إذا مات الإنسان في الشرق أو الغرب سواء كان في مولد أو غير مولده فإنما يقدس الإنسان عمله. اللي يقدس الإنسان لا أرض مقدسة ولا غير أرض مقدسة, تدفن بالمعراج ولا تدفن بالبقيع ولا تدفن بالشرق ولا تدفن بالغرب. لا يقدس الإنسان, ما يقدس الإنسان إلا عمله. لك عمل صالح أدفن حتى في الشرق أو في الغرب, ما لك عمل صالح لو تدفن تحت الكعبة ما نفع. نعم. باب ما جاء من مات مريضا. قال رحمه الله دثنا أحمد بن يوسف أنه قال دثنا عبد الرزاق أنه قال أنبان بن جريج وحدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر أنه قال حدثنا حجاج بن محمد أنه قال قال ابن جريج أخبرني إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مريضا مات شهيدا أوقي بابنة القبر وقضي وريح عليه برزقه من الجنة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من مات مريضا, لكن الحديث هذا في قدري وشيعي وخذ من العيوب التي طعنه فيها أهل الجرح والتعديل رحمهم الله وارضي عنهم. أهل القرون الثلاثة لا تبدوا لإنسان ثم حول فقال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر بن أبي السفر قال حدثنا حجاج بن محمد حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال قال أخبرني إبراهيم بن محمد قال أخبرني إبراهيم بن محمد هذا اللي يسمونه قدري وحده يسمي شيعي وحده لا منكر الحديث وحده أنه يقول لا يصلح أن يؤخذ منه حديثا مطلقا. نقول إبراهيم بن محمد قال عن محمد عن موسى بن وردان عن موسى بن وردان عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من مات مريضا مات شهيدا من مات مريضا مات شهيدا. لاحظ أنه هو بنفسه تبرى من الكلمة هذه, هو بنفسه تبرى يقول أنا ما قلت من مات مريضا, أنا قلت من مات مرابطا. هل معنى هذا أنه أنكر بعدما حدث مالك؟ أنكر ومالك أحق منه بالصدق ومالك أعظم منه وأجل منه قدرا, لكن لما حدث مالك أنه قدر هذا كيف يقول من مات مريضا؟ كل من مات مريض له كذا ولا كذا؟ قال لا أنا ما قلت لمالك من مات مريضا, إنما قلت من مات مرابطا في الشهادة يريد الشهادة من مات. فرق بين من مات مرابط وفرق بين مات مريضا. فمالك رضي الله عنه رحمه أصدق من إبراهيم بن محمد الذي أنكر, لكنه قال إني حدثت بن جريج بالصحيح, وأما مالك فحدثته لكنه لا يريد أن يحدثه بالصواب. لا مالك أصح وأقدر عندنا وأفضل وأجل من إبراهيم, لأنه رمي بالقدرية ورمي بالشيع ورمي بأشياء كثيرة, رماه الإمام أحمد وعبد الرحمن بن معين بأشياء كثيرة. نعم, فلا حاجة إلى حديثه. أما مات مريض فلا يصح الحديث هذا, كون يقول مات مرابط هذا ما صح إلا من كلامه ما هو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب في النهي عن كسر عظام الميت. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار انه قال دثنا عبد العزيز بن محمد الدراورتي انه قال دثنا سعد بن سعيد عن عمران عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا. باب النهي عن كسر عظام الميت, ميت مات لا تكسر عظامه ولا تعرضه, اتركه, لأنك إذا كسرت عظمه كأنك كسرت عظمه وحي, حرمة الميت كحرمته حيا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا العزيز بن محمد عبد العزيز بن محمد قال حدثنا سعد بن سعيد عبد العزيز بن سعيد قال عن عمره عن عائشة عن عمره عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تكسير عظام الميت إلا لحاجة, إذا احتاجوا إليه مثلا طفل يريد أن يخرج ولم يرفض عيلة يخرج رفض يخشى على أمه أنها تموت ورجله راحت هنا راحت من الجانب الثاني, لازم تكسر الرجل هذه علشان يعتدل ويجرونه وإلا ما خرج قد تموت الأم. فهذا عند الأطباء أنه جائز وعند الشريعة أنه جائز, إذا خشينا على الأم أن تموت فإن نكسر عظم الحي هذا حتى لو كان طفلا حيا, نكسر رجله ونعدل الرجل الثانية ونسحبه حتى يخرج, سواء خرج حيا أحيانا يخرج حي ما بيزم يجبر ويجبر بإذن الله ويجبر إلى كبر ويمشي, وأحيانا يموت إذا أخرجه يموت. لكن إذا سلمت الأم المقصود هو سلامة الأم، لألا تموت الأم، وإلا الطفل فإن نفعله ما نشاء ما دام ما خرج وتعصى وراحت الرجل اليمين والرجل الثانية شمال، لازم واحدة تكسر حتى يعتذر من الجرة السليمة ونخرجه فيها. أما الكبير الآدمي الكبير فحراما أن يكسر له عظم أو سن أو شيء إلا إذا كان أسنانه من ذهب فإن نأخذها منه، أو أنه بلع درة أو بلع شيء من أموال اليتامى الذين ورثوه فإن يشق بطنه. وأما الكسر فلا تكسر عظامه مرة واحدة، ممنوع كسر عظام الميت لأن كسره ميتا فكسر يحيطنا. قال رحمه الله دثنا محمد بن معمر قال دثنا محمد بن بك قال دثنا عبد الله بن زياد قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله قال عن أمه قالت عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كسر عظم الميت كسره حي في الحرمة وعليك إثم الإنسان، لأن حرمة الميت كحرمة الحي، المسلم إذا مات فحرمته الميت كحرمة حي، ولهذا حتى قبره ما تدخل عليه، قبره ما تنبشه ولا تدخل عليه ميت ولا تنبشه ولا تتعرض له الإنسان إلا لحاجة ضرورية لا بعد، وإلا فلا تغير قبره ولا تنبشه ولا تخرجه، لأنه خلاص بيته هذا اللي دفن فيه كبيت الذي يعيش فيه حيا لا يدخل عليه إلا بإذنه. لا يمكن أن نشق القبر وندخل عليه غيره أو ندخل إلا لحاجة. بعد المعلات يقول أنهم محتاجين لحاجة، المعلات يقولنا محتاجين، ولهذا ندخل بعضهم على بعض ونجعلهم قباوة، والبقيع كذلك، البقيع يقول إحنا محتاجين وين ندفن الناس، وندخل بعضهم على بعض ونجعلهم قباوة. لكن المسلم لا يأتي البقيع ولا يتعرض البقيع، يدفع إلى البر إلى العدل ويدفع ميته هناك، ولا عاد يتعرضه أحد طول السنة، وأن تزوره الإنسان وتسلم عليه وتجعل حجر ولا طوبة تسلم عليه كل أسبوع وكل سبت وكل شيء جالس في مكان ما حد يتعرضه. نعم. باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله دثنا سهل بن أبي سهل قال دثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت أي أمة أخبريني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت اشتقى فعلق ينبض فجعلنا نبشه نفسه بنفسة آكل الزبيب، وكان يدور على نسائه، فلما ثقل استأذنهن أن يكون في بيت عائشة وأن يدرن عليه. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين رجلين ورجلاه تخطان بالأرض، أحدهما العباس فعدت زبيب بن عباس، فقال أتدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ هو علي بن أبي طالب. يقول ابن ماجه رحمه الله باب بدء مرض الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني آخر الجنائز صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام، من مات له أحد فليتعزى بالرسول عليه الصلاة والسلام. آخر الجنائز هي موت الرسول عليه الصلاة والسلام، صفة موت الرسول ودفنه وكفنه وكيف فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول ابن ماجه رضي الله تعالى عنه قال باب ما جاء في ذكر مرض الرسول عليه، يعني بدء المرض في الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، بدأ المرض فيه يوم الاثنين ومات يوم الاثنين وهو 29 سفر، بدأ به المرض في 29 سفر بعدما حج حجة الوداع في 81 يوم، بعدما حج حجة الوداع ورجع إلى المدينة في 81 يوم بدأه الوجع في 29 سفر واستمر إلى 12 ربيع الأول. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال بن عتبة قال حدثنا سألت عائشة فقلت أيهما أخبريني عن مرض رسول الله. يقول عبد الله بن عتبة بن مسعود سألت عائشة فقلت يا أمه أخبريني عن أول ابتداء مرض الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالت نعم اشتكى فعلق ينبض. تقول انه اشتكى وجعل يجلس يدور على نسائه وهو يحس بالوجع، يحس بالألم، مرض حمى يحس بها لكن يدور على نسائه، فلما تقل استأذن أن يمرر في بيت عائشة رضي الله عنها، لأن الوحي ينزل فيها، ولأن الجبير يأتيه عند عائشة والوحي ينزل في فراشها، وكان النساء يدورونه عند عائشة بعدما تقل وجلس في بيت عائشة، حتى إنه كان يقول ائتوني بسبع قرب مثلجات كلها وصبوها علي، إذا صبوا عليه سبع القرب كأنه نشط شوية، ثم قام يصلي بالناس أحيانا إلى آخره. فتقول عائشة إنه تقول لما اشتكى صار يدور على نسائه وهو يشتكي، وكل يوم في شافي فيها في خونة، وكل يوم في ردى، في كل يوم في ردى، حتى تقول ذكرا كبيرا. نعم. ولما تقول استاذن أن يكون في بيت عائشة وأن يدرن عليه، نقول فلما تقول استاذن النساء الثمان أن يكون في بيت عائشة، يمرض في بيت عائشة، وأن يدرن عليه، يجنهن لياليهن وأيامهن يدرن عليه في بيت عائشة ويدرنه في بيت عائشة. تقول فخرج يوم من الأيام إلى واحدة وأتاني بين اثنين، واحد العباس بن عبد المطلب وآخر من الناس. قال العباس، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أتدري من الآخر؟ قلت لا. قال علي بن أبي طالب: لا تتريه ولا يأتي على لسانها مرة واحدة. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استشار زيد بن ثابت رضي الله عنه، واستشار علي في عائشة لما وقعت المحنة وحديث الإفك وما إلى ذلك، فقال: ما ترون أيها الناس؟ ما ترى يا زيد؟ قال: يا رسول الله والله ما أرى إلا خيرا، والله إنها من الصالحات وإنها من العفيفات، ولا أرى يا رسول الله إلا خيرا. وقال علي: يا رسول الله لا تشغل نفسك، تشغل نفسك ليش؟ تزوج غيرها، النساء سواها كثير، تشغل نفسك ليش؟ أخذت عليك هذه الكلمة، ليش تشغل نفسك وليش ما تزوج عليها غيرها؟ الله، أخذت عائشة عليه بهذه الكلمة حتى جيشت الجيوش وذهبت إليه تقاتله في الكوفة. انظر النساء كيف تأخذ على بكلمة واحدة. أتاه العباس يحمله ورجل آخر، أتدري من الرجل الآخر؟ هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكنها لا تذكره في لسانه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهؤلاء الكلمات: أبي بالبأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي مات فيه، أخذت بيده فجعلت أمسه وأقولها، فنزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي والحقني بالرفيق الأعلى. قالت: فكان هذا آخر ما سمعت من كلامه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم البطين قال عن مسروق بن الأجدع أو مسلم الفراهيدي قال عن مسروق بن الأجدع قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تقول بار ينفث على وجهه وعلى نفسه يقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. يقول يكرر هذا. فلما تقل ورأيت أنه فيه الحق أخذت بجيه وصرت أنفث عليه بهذا وأمسح نفسه بيديه، فنزع يده مني ثم قال مع الرفيق الأعلى. تقول عائشة: كان وهو صحيح معافى يقول: اللهم ما من نبي، يقول يحدث عائشة، ما من نبي إلا إذا ما أراد الله تعالى موته خيره، هل تختار الدنيا أو البقاء وإلا الرفيق الأعلى. يقول: فلما سمعته يقول مع الرفيق الأعلى: اللهم مع الرفيق الأعلى، عرفت أنه لا يريدنا وأنه لا حق بربه، وهي آخر كلمة قالها عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لي والحقني بالرفيق الأعلى. اللهم اغفر لي والحقني بالرفيق الأعلى. وفي حديثه: اللهم مع الرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى هم الكروبيون وحملة العرش. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد النبي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. قالت: فلما كان مرض الذي قبض فيه أخذته بجة، فسمعته يقول: مع الذين نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن أبيه سعد عن عروة عن عائشة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تقول ويعني وصل إلى أن يموت سمعته يقول اللهم أول الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خيرا بإذنه. تقول عائشة إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام ما من نبي يمرض إلا ويخير بين البقاء في الدنيا أو الرفيق الأعلى. تقول فسمعته حينئذ حينما تقول يقول مع الرفيق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا يعني مع الرفيق الأعلى. فعلمت أنه خير حيث أنه قال لنا ذلك في صحتنا. قال رحمه الله دمنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دمنا أبو الله بن نمير عن زكريا عن فراس بن عامر عن مسروق بن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اجتمعن نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم تغادر منهن امرأة فجاءت فاطمة رضي الله عنها كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بابنته ثم اجلسها عن شماله ثم انه اسر اليها حديثا فبكت فاطمة ثم انه سارها فضحكت ايدها فقلت لها ما يبكيك قالت ما كنت لأبكي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما رأيتك اليوم فرحا اقرب من حزن فقلت لها حين بكت أقصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث دوننا ثم تبكين وسألتها عما قال فقالت ما كنت لأبكي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها عما قال فقالت إنه كان يحدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة وأنه عارضه به العام مرتين ولا أراني إلا قد حضر أجلي وأنك أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف وأنا لك فبكيت ثم إنه سارني فقال ألا تغضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو نساء هذه الأمة فضحكت لذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا قال حدثنا فراس قال عن عامر الشعبي قال حدثنا مسروق الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن نساء النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعنا عنده وهو مريض مرض الموت اللي قبض فيه الثمان والتاسع عائشة في بيت عائشة اجتمعنا عنده. تقول فجاءت فاطمة رضي الله عنها الزهراء تمشي كمشية رسول الله كأن مشيتها مشية الرسول عليه الصلاة والسلام فأجلسها عن يساره ثم سارها بأذنها يتكلم بأذنها فبكت لما سارها وكلمها بأذنها بكت. فقلت لها ما يبكيكي قالت ما كنت أبكي سر الرسول عليه الصلاة والسلام ثم سارها بأذنها اليمنى فضحكت. فقلت ما أسرع بكى من حزن كريم بكى فرح من حزن فقال لك قالت ما أبكي سن الرسول حتى قبض. تقول لما قبض سألتها الآن أبكي سر جماعه الرسول أبكيه. تقول إنه قال لي أننا عرضنا جبريل عرضنا القرآن السنوات كلها على واحدة واحدة هذه السنة عرضنا القرآن مرتين ليثبت في صدري وليكون لأمة حجة على الناس فعرضنا مرتين ولا أراه إلا قرب أجلي فبكيت. ثم سارني أنك ستلحقين بي قريبا وتكونين سيدة أهل الجنة سيدة أهل زمانك وسيدة أهل الجنة هذا ما في أبي داود ومسلم. فقال تقول فضحكت. أخبرت عائشة بسر الرسول بعد مات الرسول وأمن لأنه لما مات خلاص ما في لزوم لكشف السر أو كمان السر. والله أعلم صلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.